والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا بار مها الإخوة ولا خوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الثانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والثانية موصولة الأستاذ الكريم عبد الرحمن محمد يحيى وزوجته الكريمة، فنظر الله جل وعلا أن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يرزقهما الذرية الطيبة التي تحمل لواء الإسلام وتخلص في ربعه إلى أن تلف بين يديه. وبإذنه تعالى في هذه الليلة المباركة هدية للأستاذ الكريم وعروسته وللمستمعين جميعا منهج الاستقامة الذي أتى به النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من قبل الحمد لله. الآية 30 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أكثر الآيات تبشيرا في كتاب الله جل وعلا الآية 30 من سورة فصلت. أي إنسان رجل أو امرأة استقام على منهج الحق جل وعلا تبشر بما توضع فيه. أنت بعد ذلك تعاني سكرات الموت الخطيرة، فجأة مع ذاك الملائكة تبشر كنت وسط أهلك برضا الرحمن جل وعلا. أعظم البشريات التي تأتي للمؤمن وهو في لحظة الاحتضار، ولكن على شرط إن كان مستقيما على ذلك. إن الذين قال ربنا الله ثم استقام أي على هذا المنهج الرباني، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الاحتضار ألا تخاف. واحد بعدان عارف مفارق البيت، عسى تكون عند الأرض 500 متر ساكن فيها، عسى عند العمارة 4 طوافق. أي إنسان استقام على منهج الله جل وعلا الغفر ما يديه له، السدر الطيب له، الماء فيه منفر للهواء، المظلم أصلا زال المستغيث مما يوضع في قدره، غفر فسيح قمة الإنارة والتهوية، روضة من رياض الجنة. تقوم القيامة اليوم الآخر ذاك تراه خيرا عظيما من الفريق، تجد نفسك بعدك في جنة الدنيا. أسمى الجهدة أو عقا كمان ولا تحزنوا. إنت جاي الزول مستقيم على منهج الله دخل القبر يفكر بعد ذلك كثرة تحته مرتك إيه؟ أولادك إيه؟ البنت الصغيرة العيالة كيف؟ المشروع بتاعي؟ الدكاتير كيف؟ زول استقام على منهج الله أصل مصر أي فيما يستقيم ولا يحزن أي فيما خلفه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الآية 30 من سورة فصلت: من استقام على منهج الله جل وعلا بشر قبل أن يوضع في قبره برضا الرحمن جل وعلا وبدخول الجنة. الآية 153 من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده معناه منهج الاستقامة واضح زي الشمس في كوكب السماء. أو عدد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الرشد. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تؤصل الكراهية والبغضاء بين المسلمين لبعض من البعض أو عدم همزة. إنما منهج الاستقامة زي الشمس في كف السماء، لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرغ بكم عن سبيلها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده معناه المستقيم ده أن يلتزم المنهج ده يا من تحج قبل ما تأتي عليك لحظة الاحتضار، يا مفكر تنافي طريق الاستقامة. ربنا قال لك ألفا وفتي طريق الاستقامة أموت إلى الجنة تنزل بعذاب المصير. إذن الآية 153 الأنعام منهج الاستقامة واضح كالشمس في قبل السماء. يا بيتمه يا تخطر عليك الآية 27 للآية 29 من سورة التكوير، إن هو إلا ذكر للعالمين أي القرآن العظيم لمن جاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا في الآية 27 28 29 من سورة التكوير هذا المنهج طريق الاستقامة صعب، لم يلتزموا إلا من وفقه الله وثبته عنه. إذن الآيات الثلاثة آية 30 من سورة فصلت، من استقام على منهج الله جل وعلا بشر قبل أن يوضع في سبيل. الآية في سورة التكوير منهج الاستقامة صعب، ما حيقدر عليه ذل إلا من وفقه الله جل وعلا. الآية 153 من سورة الأنعام مسجد الخلافات الليلة حتى بين المسلمين لبعد الممنوع إلا عند الله جل وعلا. منهج الاستقامة واضح كالشمس في كف السماء لا غبش فيه. إذا السؤال الذي يطرح، ما هو منهج الاستقامة؟ لكن قبل ما أبين لك المنهج ده زي ما رضوا رب العزة والجلال وبعدين تجيب نفسك عليه، الكل يدعي الاستقامة. شفت البشرية اللي بتقول ايه حاليا ما دخلت الحروب؟ ينزل أن تجد واحد يحترم بخاطره يقول لك أنا ضد الاستقامة، الكل يدعي الاستقامة. والبشرية اللي تعاطينا حاليا يا منافقون يا مشركون يا مبتدعة يا منكرون يا كافرون، أي واحد حاليا ما يقول عليه ما حتخرج من الأصناف الخمسة التي صنفها الحق جل وعلا لعباده، يا منافق يا مشرك يا مبتدع يا مؤمن يا كافر، الكل يدعي أنه على المنافقون كتب ليلة ليلة الملايين لا تخلو مدينة منهم لا تخلو جماعة منهم لا يخلو مسجد منهم لا تخلو قرية منهم. يقدم المنافق عرف المنافق هو الذي يبذل الإيمان ويبذل الكفر، ده هو تعريف المنافق. المنافق إذا مات على نفاقه السبك الأسفل من النار لو مات من غير توبة. أي دول منافق رجل أو امرأة لا من يحين الموت وما دام من النفاق الدرك الأسفل من النار. ربنا لما شفت المنافق وهو حد يعتقد أنه على الاستقامة ويرى بقية البشر على الباطل، لما شفت الله صراع بين المسلمين ما يقدر خاتم نفسه على أي واحد يرى البديع على الباطل يرى هو على الحق. بما معلومة أصل الحق المنافق الغش دوران النفس الخداع صار الإيمان صار الكفر بعد فخاسي نفسه مستغش آية 8 للآية 11 من سورة البقرة تتحدث عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول لك هذا نحن مؤمنين بالله، نحن مؤمنين بالآخرة، مؤمنين بالجنة، مؤمنين بالله، وطلنا الظالمين وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا إلى العلم قال سبت المنافق ما يعادي إلا المؤمنين في هذا الأمر. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أيها المنافقين إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقال المنافقين منافقين يحتملون أنهم على الاستقامة، بقية البشر كفر يرون بعد ذلك على الله. فإذا الصنف الثالث المشركون، من قبل المشرك عرف المشرك، المشرك هو الذي آمن بالله لكن يجعله هو نعم آمن بالله جل وعلا لكن يحلف بغير الله، يستعين بالله بغير الله، يعتقد الذبح والطوف بغير الله، يذبح بغير الله، ما يمشي بالآية والحديث. فالمشرك خلاف المنافق. المشركون كفر بالملائكة لا تخلو مدينة منه، لا تخلو قرية منه. المشرك مات على شركه من غير توبة خالد في نار جهنم. أي إنسان تورط في الشرك دخل القبر بتاعه مات الخروج في نار جهنم. إذا قال المشرك هجر المشرك يحتمل أنه على الاستقامة وما سواه من البشر على الباطل. الدليل الآية 30 من سورة الأعراف فريق الهدف وفريق الحق عليهم الضلال. بشرية بشوف عليهم كومين فقط يا ربي يا تعالى دخلنا الغبور يا رب من رياض الجنة ولا حفرة من حفر الناس. بعثنا يوم القيامة فريق إلى الجنة وفريق إلى الزعيم. فريق الهدف وفريق الحق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون تركوا عبادة الرحمن وعبدوا الشياطين وبعد كل من داخل القلوب بتاعته ويحسبون أنهم مهتدون. فقال المشرك هل ذول يجعل الله منه يحتفظ النبي وقل في غير الله يا أخي لقد تلفت مستقيم لا يرى أنت على الله حتى لو كنت خير ومن أهل الإيمان. الصنف الثالث المبتدع. وتعريف المبتدع يختلف من المشرك. المشرك آمن بالله لكن بتعريفه منه، لكن المبتدع آمن بالله جل وعلا لكن لا يمشي بالآية والحديث. تأتي النص من القرآن ما بالتبع، تأتي الحديث بين المرجع ما بالتبع. والمبتدع أيضا كتب. والمبتدع يعتقد أنه على الاستقامة ويرى بقية البشر على الباطل. آية 103 من سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا يوم القيامة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خير ذل ما يمشي بالآية والحديث. إن تدري تدري الآية والحديث يرى على الباطل. قلنا نمشي بالقرآن والسنة خلف نفسه على الاستقامة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم معناه ما يمشي بالكتاب والسنة فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي يعني القرآن العظيم ورسلي إشارة للأحاديث فزوا. تلقى المبتدع السمت بتاعه يستهزى بأهل الإيمان المنتسبين المؤصلين منهج الكتاب والسنة تلقيه يتخربيه ويستدفع بيه وفي نفسه لا يصدق آية لا يصدق حديث. الصنف الرابع ونطع الله جميعا والسامعين أن نكون منهم المؤمنون. وده أيضا كتب لا يخلو مسجد منهم لا تخلو مدينة منهم لا تخلو مريمه المؤمن يحتقد اعتقاد الجاهل انه على الاستهزاء، وايضا يرى بقيه البشر على الباطل. ربنا قال وقد اصاب في دعواهم، والدليل على ان المؤمنين يرون انهم على الاستقامه ايه 36 سوره الزخرف، ايه 43 الزخرف: فاستمسك بالذي اوحي اليك انك يا محمد على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي اوحي اليك، خلاصه الوحي ان اتى من قبل الرحمن جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم التزام التوحيد وما نجعل لله منه. اخر ايه من سوره الكهف: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ايه 65 سوره: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك كل الرسل لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن خلاصة الوحي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، واصم ما نجعل منه. أي إنسان يفرد الله بالعبادة وما يجعل الله منه ربنا يجعل المستقبل. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك أي على صراط مستقيم. الآيات التي نزلت عليه في سورة الزخرف تسلية عمه أبو لهب ضده، بل مقتول ضده، يكون ساجد يفك فيك بعدمين، امشي في الشارع يفكوه بعد ذلك بالحلول وبالساسوري، امرك في الزباله في كافيته خريان الاطفال والشرب. فاستمسك اي اقبل تقوى. اذا العلماء قالوا ليه ربنا ما قال لي فاستمسك؟ العلماء قالوا لان الاصناف الثلاث الاوائل من البشر المنافقون المشركون المبتدعة، دين الثلاثة حيكونوا حربا على المسلمين. والخاتم المشترك بين الأصناف الأربع الأوائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المنافقون بقولوها، المشركون بقولوها، المبتدعة بقولوها، ثلاثة أصناف من البشر. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تلقاها حربا عليه. أي ذلك فضل؟ لأنك تتوزر غبرك. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. الصنف الخامس الكافر. انت قال الكافر حي، الكافر ما يؤمن بالله، ما يؤمن برساله النبي صلى الله عليه وسلم، يستهدف القبر النبي بعد ثقته هو على الاستقامه. يرى البغي من البشر على الضغط. ايه 36 من سوره الزخرف: ومن يحسن أي الذي يتعامى ويتغافل عن الكتب السماوية المنزلة من قبل الرحمن جل وعلا، يعني يكفر بالله جل وعلا. نقيض له شيطان فهو له قريب أي ملاحظ، وإنه ليصدون عن السبيل أي اقتراب من الطريق، ويحسبون أنهم مهتدون. إذا ما شفت الحرب الأخيرة دارت بين المسلمين والكفرة في البوسنة، تجد المسلمين جثث مرغاه على شارع الظلم، يجي بعد ذلك الصرب راكبين الدبابات، مسلم ميت بعد ما يرحم، تمشي الدبابات الواحد يسووه بعد ذلك زي السجاده. يجيبوا نساء مسلمات اكثر من 150,000 فتاه مسلمه، يوقفوهم قدام العزيز بالسلاجات يعدموهم. بما معلومه رب العزه والجلاله صلت القران. انت الكافر قالوا حيث الكافر يعتقد انه على الاستقامه، يرى بقيه البشر على الباطل. اذا الايه 8 للايه 11 سوره البقره، ايه 30 الاعراف، 103 للايه 106 سوره الكهف، 43 الزخرف، 36 الزخرف، في خيام الايات الخمسه دي: الكل على وجه الارض يعتقد انه على الاستقامه، إن كان منافق ولا لو كان مؤمن ولا لو مشرك أو مبتدع أو كافر. من أجل ذلك رب العزة والجلال لا رسم الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. انت عارف ليه؟ لان الكل هذه نفس على الاستقامه. ان شاء الله مدرك الكتاب، ان شاء الله كافر، ان شاء الله مبتدع منافق، هذه نفس على الاستقامه ويراك انت على الباطل. اي ذلك لا يشرع الى الله جل وعلا مثل الايه والحديث. لا تقل لا تاكل لا تزيد بعد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذن الكل على ظهر الارض يدعي انه على الاستقامه. اذن السؤال الذي يطرح نفسه، منهج الاستقامه الرسم الرب جل وعلا دام على اي مسلم عايز تستقيم على منهج الله، فاعلم انه لا اله الا الله بوب عليها الامام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. طالما الكل يدعون انهم على الاستقامه خارج النفس، عايز تستقيم على منهج الله جل وعلا، اي دور رجل او امراه عايز تستقيم على هذا المنهج، الشر الاول الاكثار من الدعاء. لما منهج بعض الآية 27-28 سورة التكوير، لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن كذبوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي واحد عايز موفق أن يستقيم منهج الاستقامة ينكسر بالله جل وعلا وأصل الشرط الأول ده. ثاني يومية تنتحر، يا رب وفقني على الاستقامة، يا رب اجعلني من المستقيمين. ده الشرط الاول. اول ما افضل في حياتي النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. حديث عائشه في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اذا قام من الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أرسل ما يقول في الآية دي تسمى هداية القلوب. دي الرسل ما بالذكور، الصالح ما بالذكور، الصالح ما بالذكور، الجن البشر ما يملك هداية القلوب إلا الحق جل وعلا وحده. أرجع للآية 56 من سورة الفطر، أبو طالب كان أدركته الوفاة ويعاني في سكرات الموت، النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب منه: يا عم قل لا اله الا الله. والحديث في صحيح البخاري: قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه. ابو جهل بالقرب منه: يا عم مت على من تتعلم، تعال يا ابو طالب ومت على لا اله الا الله دخلت على الجزيره العربيه، مت على من تتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يستجدي فيه. ابو جهل ايضا اخر كلمه خرجت من عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب على مله عبد المطلب ومات عليه، يعني ابو طالب مات على طول خليل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله لاستغفرن لك ما لم انهى عن ذلك. فنزل جبريل عليه السلام في الآية 56 الخبر: إنك يا أكرم الرسل، يا أكرم الخلق، يا سيد المرسلين، يا حبيب الرحمن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا ذكر هداية دي هداية القلوب، دي الرسل ما بيقولوها. لكن لا نزل للآية 52 من سورة الشورى: وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. ده معناه هداية القلب إلى البيت، هداية القلوب وهداية الدلالة والإرشاد. الرسل يملكون هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية القلوب لا يملك إلا الحق جل وعلا. أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، شغال معه دعوة المسلمين، الوجبات الثلاثة يأكلها سوا، يتمنى من داخل قلبه صلى الله عليه وسلم ان ابو طالب يمد على حسن الخاتمه. ربنا يا جلال انك لا تهدي من احببت، حكايه ما عرفت، حكايه حسب الله جل وعلا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله ياتي من يشاء. بل ارجع لاثر ابن عمر في الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه او يدعو على اربعه مرات. يتخيل اشرف الرسل يدعو على الاربعه لم يجدد ما يكره ويرضى. وخيار الصحابه يؤمنوا ابي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم العن ابو سفيان. من شده الاربعه دل اهله بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه اللهم العن ابو سفيان، اللهم العن عمرو بن العاص، اللهم العن السهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن اميه. فخالد بن عمر راوي الحديث فهداهم الله جميعا الى الاسلام. لا يملكون لذلك الصدور. خير الأربعة لك أبو سفيان، عمرو بن العاص، الزهير بن عمرو، صفوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالسفين ويسأل الحق جل وعلا يخرج من رحمة ربنا جل وعلا. شفت الأربعة بالرغم لك الأربعة لك حيكون واضحة. الليلة أبو سفيان رضي الله عنه، الزهير بن عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص. إذن هي الحديث أشرف الرسل أعلم البشر بدين ذاته فطوابق له. يقوم بالليل الفضل وبعد يسأل الحق جل وعلا اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. معناه من أجل استقامة الضعف الرسل ينكسر لله جل وعلا. أنت لما ابتدر الله أن يهدي الصراط المستقيم. ناس كثيرين كتاب الخلق اصل واحد ما ينزل للرحمن جل وعلا وما يكون تبعا لرسوله الكريم. فبلك نفسه خلاق بعد ربما يفصل البقيه من البشر. دليل اخر حديث ابو ذر الغفاري في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال اي على الصراط المستقيم إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. دليل آخر الآية 213 من سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أي واحد تلقى واحد خالف وتلقى له كذا من بطايق وبعدين بقى يختار وترى طايق الحال. الزول اللي خالف الزول مصدر الأدب المغربي. ليه الشرع قفل الباب؟ كارين تجيب له للحق وتجيب له للاستقامة معناه ترى الخالف ارتاح الله ما هذا الكتاب. ما ده قرآن. أنت بعدك تأصل الكتاب والسنة في حياتك. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انت ما بتهدي نفسك للصراط المستقيم. الله جل وعلا معنا اصل الشرط الاول ده الاكثار شنو؟ من الدعاء. ايضا حديث انس بن مالك في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب تقي قلبي على دينك. انت دائما الصراط المستقيم ده هي والله لو ما ثبتك الحق جل وعلا ما تسكت عليه اصلا. إذا كان قدوتك صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا قال في لحظة يصرف عن منهج الاستقامة. ده ممكن في رمز العلم. أنت ما شفت طلحة بن خويلد الأزدي من الشجاعة بتاعته يذكر وسط المشركين غلام الإيمان واحد في عمان كانوا تقريبا سبعة في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام، عمير بن حمام، عكاشة، طلحة بن خويلد الأزدي، الزبير بن عوام، عمرو بن معدية كانت حسب بالأصابع. كانوا بس جعان جدا. طلحة بن خويلد الأزدي لا سل السيف من الغمل يدخل وسط المشركين. اجري مني يا مشركين. انت عارف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شاف سيف وملك. وين هذول؟ قال ابو بكر بقى أن الضبط ده بقى من المؤمنين ده ده على الصلاة أفضل أبو بكر على الصلاة. طيب يا طلحة من على سيدنا من قاعد اليمامة خير مجل الضمر يا هذا، لأن حدثت بعدك المعركة بين المسلمين بعدك وأصحاب سيدنا. خرج عقاش بن مسعود رضي الله عنه قال من يباركني يتعرف الملك يقول طلحة بن خويلد البدري إذ بارزوا طلحة هو الذي قتل عقاش أي مسلم الليلة في جفائها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الذي قتل عقاش المبشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن خويلد البدري بعد ما انتهت الفتنة دي رجع ثاني يوم تخرج دخل المدينة أعلن توبة للصديق بقى بعدك مع الصديق لا من دخل لا من جعل الفاروق قالوا بالحج سوا فقال له أمير المؤمنين عمر يا طلحة أتحكم عقاشة؟ أشي بعد الناس تجي من ورا يقول انقتل عقاشة طلحة؟ قال طلحة يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي قتلت والبهر له فدخل لي الجنة والله لو قتلتني كان ربنا ما أدركه الجنة فوالله يا أمير المؤمنين لو قتلتني لكنت في نار جهنم أتجلجل فيها فتبسم الفاروق طلحة ترجع لتاريخه بعد ذلك نحسبه مات شهيدا أفلف ذا لرفع راية الإسلام دمع له أنت كمؤمن بعد أوعى تعجب بعلمك أوعى تسمع تعجب بعبادتك أو أتنزل غيرك عمل حسابك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغلبها كيف يشاء من أجل ذلك قلوبك صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك معناه الإكثار من الدعاء قبل الالتزام القرآن المستقيم وبعد الالتزام ذلك ثم أفضل في حياتك عشان تنعم بلحظة الاحتضار وتبشير الملائكة لك قبل أن توضع في قلبك. ربنا وفقنا على الشرط الأول ده الشرط الثاني لمن أراد أن يلتزم منهج الاستقامة تلقي العلم والعمل. أنت حي زر السليم على منهج الله جاهز ننجح كمان تعلم نفسك أي خطبة الجمعة أنت سمعتها أي محاضرة أي درس أي قرآن مجروح في دقتك في مسجد في أي ساعة من الساعات علم نفسك التطبيق فورا مش تسمع بجانب من ذهنك وإنما بعدك التطبيق سبق العلم والعمل فيه. أنت عايز كذا عرضها السماوات والأرض ذاتي أنت عايز بعدين تحصل بروضة من رياض الجنة لا تتخطى في المغادر وتشوفها دي ذاتي دي عايزة بعدك عمل تتلقى العلم وتعمل به وأهم العلم المتوحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الغاية من خلق الإنسان في الكون عشان يوحد الله ويطيعه إذا أول علم تتعلم علم التوحيد كما نصت الآية في 11 من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله أول علم تتعلم وبعد ما تتعلم علم التوحيد كمان تأصل في نفسك وين علم خلاف علم التوحيد انت مع ذلك وصلت ربنا وفقك لحياته يخطبك في نفسك. الشرط الثالث عدم الظلم انت حجزت اصل ما تعلم نفسك حتى من ظلمك فاصل فيه منهج الصادق المظلوم كن المظلوم ولا تكن مظلوم اصل ما تظلم احد والظلم كما قال أهل العلم بأنواع الثلاثة ظلم الله جل وعلا أي شيء ظلم الغير ظلم النفس تتحاسب والدليل على الشرطين الثاني والثالث الآية 112 للآية 113 من سورة هود أو الآية 66 من سورة النساء دي تتحدث عن المنافقين معناه الشرط الثاني لو غاب عن حياتنا لنتورط في النفاق ترجع الواحد بعد ذلك يصلي ويصوم والغش والخداع واللغو والدوامات السبب ليه لانه ما في طاقه للعلم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا اي على منهج الاستقامه لكن من يتلقى العلم ما بيعمل به ما حيزيد من منهج. كذلك دليل آخر آية 2-3 من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون حتى قال إن علمت العلم وكيف كمان داعي إلى الله جل وعلا ما بتعمل بعلمك. ربنا يحذرك قال لك ده بيورث غضبي ده معناه الدول اللي بتعلم وما يصدق العلم ربنا بيغضب عليها. دليل آخر حديث أسامة بن زيد المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى بالرجل النار. أما رواية المسند الرجل العالم حال ما ضل في العلم كمان بعد ذلك كمان بقى داعي إلى الله جل وعلا يرقى بالرجل العالم النار فتندلل أفساده من شدة ما يدع الملك ويصطدم بالأرضية بتاعتنا جهنم لا من المصاريف تمر كلها بالدبر بتاعها فتدور به كما يدور الحمار في البحر. ده عذاب أمر في ذلك وده من الأدلة عند العلماء على أن العذاب في النار يتفاوت. خلي الرجل مصاريف وبعد ذلك مرت بالدبر وبعد ذلك تولح بها بالشكل ده فتدور به كما يدور الحمار في البحر فيجتمع إليه أهل النار. أهلنا بعد ما يستغربوا في العذاب فيقولوا يا خدا ده معناه لو مشيت بجيت داعي إلى الله جل وعلا بجيت آمر بالمعروف ناهي عن المنكر حتى مشهور تلقى الناس يعرفوه أنت ما تعرفه في نار جهنم يعرفه يا خدا باسمه ما لك الحكاية ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر نحن في النار مش هدئ انت زمان كنت خير يتامر بالمعروف سمع المنكر فيقول الرجل كنت امر بالمعروف ولا اذي وانهى عن المنكر واذي زمان قلت لكم الغيبه حرام ولا غير الغيبه ما عندي شغله ما تشتروا الناس وانا غير الزنا والسخريه بالغيب ما عندي شغله او عزمتم انا غير الزنا ما عندي شغله كنت بحسكم على فعل الخير وانا مجازيكم. ضرب الامام النووي على هذا الحديث باب عقوبة من خالف قوله فعلا ده معناه حتى كان تطلعت في العلم عمل مالي ده توديكنا لجهنم والعياذ بالله. وحديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر المنافقين أمتي قرأوها. حديث لا تشرح مذكور ذنب داعي الخلاوي كذا دير الحفظ لا لا الحديث عند أهل العلم على العموم أفل على القدامة قال ما عندي حصيلة من القرآن بحضرة أبي أم النازل في الصلاة لو ما عندهم حصيلة من القرآن بتقدموا أبي يخطب خطب الجمعة للمسلمين لو ما عندهم حصيلة من القرآن أكثر منافقي أمتي قرأوها. أنت عارف الحديث ده يوم القيامة الناس يعلم الدرجة الأسفل من النار الأكثرية من منافقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا كان في الدنيا كان جهنم بالعلم ده مع ذلك ما بيعملوا بالعلم ده يحدث كثير ناس قبل ثم قبل إنسان تجالسه لم يفعل ذلك النبي السخرية بالخير الرحمة مدح الفراغ ما لا يجب ده مع أنه تحفيل المسلمين انطلق هذا ذاك العلم يحدث بالجهل عشان تجد نفسك من الجهل تابعت العلم والعمل. أما الشر الثالث عدم الضبط الرابط عدم الركون إلى أهل الشيء زي ما قلت لك تتحاسب بأنواع الثلاثة وكمان تحاسب الدنيا دي الناس تجعل من الله النس أو عدم ولو ميل يسير ممنوع. والدليل الآية 112-113 من سورة هود شوف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على مر العصور والأزمان فاستغل كما أمرت في آيات كثيرة من القرآن ومن تاب معه أي من أهله ولا تضغط إنه بما تعملون بصير. ربنا قال وفصل وصلتم بها يا من استغمتم على منهج الله. ربنا قال لك هنا إذن كثير لا نشرح الآية قال الحق جل وعلا يأمر عباده المؤمنون على الثبات على هذا المبدأ، فإنه سبب للنصر على أعدائه وحذرهم من الضر، فإنه ما فكى حتى وإن كان على مسلم. إن شاء الله هذا واحد قدامك يعرف غير الله، يستعين بغير الله، أنت عارف المسلم أو أتحدث لنفسك تصدق بالله. إذا كان الكافر المشرك ممنوع الظلم، كيف يمكن لو خالف السراء ولا أفكار؟ ده معناه تعلم نفسك في ساعات أصل ما تظلم أحد. ليه؟ لأنه لو ما جينا ظلمنا يا ما نسأل كان الإسلام ببعد ذات تأصيل كبير بعد في يوم القيامة يجمع بين الجهنم. ما عندك حديث أبو هريرة صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب للصحابة الكرام، أتدرون من المؤمن؟ قالوا من لا دينه ما له ولا متاع. المبلغ الزمن ما عنده فلوس، أما عنده حطام دنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، المؤمن من يأتي من أمتي يوم القيامة بصدقة صلاة وصدقة وحج. العلماء الذين شرحوا الحديث ده قالوا أركان الإسلام تأصيل سليم، توحيد تمام، محافظة على الصلوات الخمسة، الصيام والزكاة، الحج سببية، ولكنه غدمها وجتمها وضربها وابتحل مالها وسفك دمها. خمسة، إذا عارف هذا مش نبذ، هذا ربما يكون أمة. واحد تلقى واحد تمام حافظ على الصلوات الخمسة، يحج سنوية، يحتمل سنوية، يجيب أمام الله جل وعلا لكن ظالم، ضرب هذا غضب هذا. أي ذل لفت فيه الأمة والمتحدة؟ أي واحد سعيد عشان تسوي هالسمعة بتاعته أصبر سائل عن الكريم أمام الله جل وعلا؟ تلقاهم بمركوب كبر ومية ضخمة. ذي زمان كان كنت في الدنيا كنت تزعل تشويه السمعة بتاعته، كنت بتشفك فيهم التهم. الليلة يخلص من حسناته، يشيل الخير من حسناته. أي واحد تفكت فيه تهمة ويمتحن، أي واحد بعد ذلك غضبه يدوم، ده معناه الآخرة الدولار ما بيشتغل، الريال ما بيشتغل، الذهب ما بيشتغل، الفضة ما بيشتغل. اعمل حسابك أنت حتى أحفظ نفسك. العملة النادرة يوم القيامة تسمى الحسنات. خير أي ذلك تفكت فيه تهمة خلصت، يا خطر فجأة يظهر كل جديد. لا يزول الحياة ذي الشمولة ذي زماننا من عصرك في الدنيا كنت تستحقره وكنت تبتليه. وربنا أصل في القرآن في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. المسلمين فيهم الأزرق، فيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الشيخ، فيهم الجميل، كلهم عندك سواء. انت حي في الدنيا دي اوعى تفضل واحد على واحد. يا مسلمين كثيرين رافعين في الظل. ليه؟ لانه لا نمشي الاخره دي بس يا ابيض يا ازرق. اي ذل حتى لو لونه ازرق قول شين قبيح، لكن ما على حق الخاتمه زي يوم القيامه يكون لونه ابيض جميل همه الوسامة والجمال. واحد يكون في الدنيا دي لونه ابيض وسيم، لكن ما على حق الخاتمه زي يقول يوم القيامة أزرق زي الكوكب. يوم ما تبيض وجوه وتسود وجوه. أنت بعدتنا من تدرس بعدات باب الكفرية ده في الشرع المحمدي، والله بعدات أنت بس ما تنزل إلا نفسك دي. قال بين جنبين أصل ما عاد مكي. بعد اختبر في العباد قد عاصروه. وربنا يبين يا أيها الذين آمنوا لا يخرقوا. أنت زمانها من كل حال حياتك كلها سخرية وفرام الغيب. ده كلهم كنت تسخر بهم تزدريهم. يخلق من الحسنات، يشيل من الحسنات، يتعلم الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سمي الحسنات، معناه الحسنات أتواها عمر كل. وهذا التأصيل كان الإسلام فقدت في صنفين من البشر، معناه هذا مش نفس، يا ريت لو كان نفس. طيب ثلاثة أصناف واقفة هي ضربوا بعد ذلك اتذكر مره ضربته بجوع، ذلك اتذكر مره شلته، ذلك مره ما ضربته دنيا، الا لا يخلف منها. طيب حسنات بني اسرائيل فتؤخذ من سيئاته صوت ما تطرح عليه. يا الله تفضل يخفف عليه. دي المجد كان يخفف الرابع كمان دي لما كانت عمال الذكر ده كنت في البقالة بتاعته ما خسرت منه مليونين الليلة يخفف. ده كنت ما تكتبهم مجروع الزراعي ما صفقت غريب 7 مليون الليلة تكتب. ده قبل كده ما عنده 10,000 جنيه وانت ليه بجيب لك ما تبدا الليله تديها لك. الناس الست اموال اطلع عليها ناس على الحرام خط خط تلقيه فضل وصف عمل حساب. اي واحد شفت منه مزيمة واحدة ما في تفكير مرتها يا مناسبة الليلة تدركوا يا مسؤولية الدكاكين يا مسؤولية البقالات في الاسواق. الشرطة ما توصلت لها ولا المباحث ولا الامن. انت جاي روحك بردت من حسابك ده بعد الرجال من الحسنات يا ما كلهم يجوك بالدار حسنات ما في يخفف عليك يشيل من السيئات يا ما تتكفل اعطيك فلان اللي استحليت دماءه يا مناس الليله ماتوا مقتولين دخل الغبوب ماء البركه ده مش يعني الكبير رفاح كان على الكبير 5 امرنا مين ما بيقول لغايه الان على 5 غتلوا للآن ما معروف الكتب. انت جاي تكمل يوم القيامة اي زول بعد ذلك استحلت يا ما يجيب قدامك زي زمان كتبت له الليلة الخلاص ما في حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخذ من سيئات ثم تطرح عليه ثم يطرح النار ما تقدر. هذا الطريق من اجل ذلك هنا كما قال ابن كثير عليه رحمة الله وضع التفكير ذلك حتى لو مشرك فإنه ما إن شاء الله مجرد يجي تظلم مكتب يجرى يتحصل ولا تظهر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أنت بعد ذلك التزمت منهج الاستقامة ده عقيدة نظيفة ما بنكسر إلا لله ما أضفك إلا لله ملتزم الآية والحديث أوعى بعد ذاك تلتفت لغيرك. ذول أنت عارف المسجد ما يعرف هذا ما يعرف هذا جاعل لله ما يعرف أي ذلك الركون كما قال الإمام البيضاوي قال الميل اليسير ممنوع. والفجأة للآية 73 من سورة الإسراء وإن كان المشركين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له 6 يوم احنا معاك توحيد لكن اليوم الثالث تكون معانا اللات والعزى ومنات وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك حتى تعلم بان الثبات على الصراط المستقيم ذلنا من الله جل وعلا الارض ما تكون ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذغناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فاذا الخطاب ده للمصطفى صلى الله عليه وسلم معناه الميل اليسير اسعي واحد في القصه قام على منهج الله ما افضل تلك الايتين تلقيك الى اول ناس تجي بعد ذلك انت زوج الصغير على منهج الله تباركت ما مستقيمين في السجن بعدك حسن يا حتى ما شفت غير النجوم ده ارجع للآية 138 من سورة الأعراف وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يحكفون على أصنام لهم لهم هم أي واحد على اللي بقر من الأصنام بس مكدس بيها كده خيل دين موحدين أصحاب عقيدة سليمة قدام هذا الرسول مرسل بس المتابعة قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله ما معناه أن تستقيم على المنهج وتعرفه أو عصر ارجع الرجع عليك رجعت ما بتلاقي ثاني. إذا كان قدام الرسول مرسل حدث الحدث اجعل لنا إلها كما له آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ده مش موحدين، مش نظر النظر دي التمخلية اتعلم الحدث بس شهور بسيطة. الجماعة كان عبدوا العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفتري، ده معناه كمان ثاني تستغيث أي ميت. شفت يا الشيخ ممنوع لما شايف بعدها عاينته وبعدها استمخيت بتنصرف عن طريق الانتقام. من اجل ذلك الامام البيضاوي في تفسيره قال الركون الميل اليتيم ممنوع. واتجهت الايات 73 الايه 75 من سوره الاسراء. اذا الشرط الثالث عدم الركون، الرابع عدم الركون الى اهل الشيء، الخامس الإكثار من التوبة والاستغفار. أفتح لنا ناس كثيرين يكتبوا أننا مستقيمين. يا بل تكتب بسول الله المخلوقي وتبع عليه إذا كانت التوارد عند المرض تلقعك المخلوق. أنت في تفضل من الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. أرجع عشر عمر بن الخطاب في السنة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد اللهم أغفر لي وتبع عليه إذا كانت التواب الرحيم 100 يبقى الحديث ده زمان كده. اشرف الرسل النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، المحصور المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. الجلسه الواحده لا يكون قاعدا ومعه واحد من الصحابه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 وهو محصور صلى الله عليه وسلم. نحن نصبح في المعاصي، نمضي في المعاصي، بنقولها كم مرة في اليوم؟ ليه؟ لأن الإكثار من التوبة والاستغفار بأمر صابر من الحق جل وعلا لمن أراد أن يستقيم على هذا. آية 6 من سورة مطلع قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا اثبتوا على عقيدة التوحيد. طيب بعد ما التزمنا التوحيد واستغفروا أم الوجوب كثر من الاستغفار وويل للمشركين. هنا العلماء قالوا أعظم فوائد الاستغفار الجريش ده. أنت دارس تستقيم على منهج الله وما عندك جريش مبدأ، لكن لا تكثر من الاستغفار جيت بعد ذات سماء أصل ما حتنكفر لك لمخلوق سريع. البشر ده الخطرين واحد من عنده جريش ممكن تدرجك من منهج الاستقامة. أعمل حسابك ربنا عايزك تكون عزيز مكرم معزز شامل ما خدتك فوق، لكن انت الاستقامة تكفر منه ده الجريش. آية 10 من سورة نوح فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. من أعظم فوائد الاستغفار الجريدة ونعمة الذرية. أنت تحمل دعوة الله ربنا قال لك لازم أديك أولاد وبنات، أما فراغك معاهم علموا بعدك تربيهم دير بعد ذلك يساعدوك على الدعوة إلى الله. ربنا قال لك الدنيا بتجي أخيري بتجي عشان بعد ذلك يستمر الدعوة. أيضا من أعظم فوائد الاستغفار القوة. زول جسد ضعيف تدل على الدعوة إلى الله ما تدل. دعوة إلى الله عايزة أجسام قوية شاملة صباح مساء تشتغل دعوة تاريخ لم تجي جسم ضعيف يقدر بعد ذلك تعمل رأي الدعوة. ما عندك لا يقل 50 سورة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. شفت الدول عندك دي داير واحدة تاني جدبوا يا حسن من الاستغفار. والله الناس لو حرفوا فوائد وعظم الاستغفار ثاني تعمل لك ورد يوميا بعد صلاة العصر صليت، رجعت البيت جابوا ليك القهوة جابوا ليك الشاي، خذت المصباح يفتح يا أخي المصباح صح وتكون عقيدة الراس، الذرية بيجي، المال بيجي، القوة بيجي. إذا ما جبت المستشفيات الكبيرة دي، إذا ما جبت المستوصفات دي، علامة على أن المسلمين أخلوا بالاتفاق. إن كان قدوتهم معصوم، القعدة الواحدة 100 مرة تلقى مسلم الليلة يصلي الصلوات الخمسة في المسجد 20 أنت عارف لو أكثر المسلمون من الاستغفار والله إذا جبت المستشفيات إلى يكفيهم. لكن قبل ما المستشفيات تبدا والمستوصفات، اعلم علم اليقين المسلمين اهملوا الاستغفار، لان من فوائد الاستغفار القوه، ويزيدكم قوه الى قوتكم. بذلك اي الجسد قوي ده بيجي مستشفى لا يدخل الحبوب ده في جسده. الواحد مما يضعف الجسد يروج الى المستشفيات. وعندك كمان اثر ابو هريره في كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئته. العبد أي المستقيم على هذا المنهج، أعمى الحساب المنهج أعلى العلم، حتى لو أنت مستقيم. الواحد فينا لو وقع في معصية واحدة بتتخلى من قبل نقطة سوداء. إن العبد أي المستقيم على هذا المنهج إذا أخطأ خطيئته معصية واحدة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر الله صفل قلبه، وإن زاد زيد عليها حتى تعلو قلبه، وذاك هو الرأس الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. حديث دار فهد ده معناه حتى المستقيمين يعني معاصي كثيرة. يا أخي إذا كان مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم أما فيه السرق، أما فيه الكذب، أما فيه الزنا، أما فيه شرب الخمر، أما فيه الغلبة للنساء، أنت كان المستغيثين ملائكة، لكن أنت كمستغيث تحت حتى كان وقعت في المعصية. كثر من التور والاستغفار، لأن النقابة استوردت حتى في القلب بتجمعها كما نص الحديث. لكن ذو المستقيم على المنهج ده بقى يقع في المعاصي، اهمل الاستغفار والتوبه، القلب بتاعك حيتوسع، وده هو الران. الران هو الذنب على الذنب حتى يتوسع القلب. فاذا توسع القلب انطمطت البصيره. والله ما تفرق بين حق وباطل اصلا. تجد ناس بعد ما استقاموا على هذا المنهج، فجاه منه لا اول لا اخر، لان ما درسوه عن علم. اذا الشرط الخامس للكتاب من التوبه والاستغفار. الشرط الثالث واكتفي به حفظ اللسان. اي واحد قال تعرف مستقيم على المنهج ده بس مما جاهز مما تلتقي ونجي وما خلاص، مش لو بيصلي وصوم ده بعيد. فانما المستقيمين بعد ذلك حفظ اللسان ده. حديث ابي عمرو سفيان بن عبد الله بن محمود بن قال: قلت يا رسول الله اخبرني بامر احتصم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استغفر. ألزم التوحيد، استغل على المنهج ده، لا من تتوسل الأمر. قلت يا رسول الله وما أخوف مما تخاف عليه. حديث سلامة بن سلمة، توحيد، آية، حديث، باصلة في نفسي، في بلدي، أولادي، بناتي، مجتمعي، بتخاف عليه ده يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا الى طوال العلماء، على ان لازم تستقيم على المنهج ده. ابقى عجله على لسانك من اعراض الناس، اوعى تزيده، اوعى تشتم، اوعى تختار احد، اوعى تمشي بالنميمه. الناس المستقيمين كما نص الشرع. اثر ابو هريره المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: ليس المؤمن اي المستقيم على منهج الله بالسباب ولا اللعاب ولا النمام ولا الفاحش البذيء. المؤمن يحتاج الى الله. ذو المستقيم يمشي بالنميمه عشان يفسد بين الاصدقاء او يخرج البذيء من القول بالثالث، لا. وأيضا عندك حديث بلال بن الحارث في الموطأ، وأيضا في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يغني لها ولا يجاهر فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقى. عاد تكون شاب أو شابة في مقتبل العمر عمرك 20 سنة بس أصل العلم ده، عسى تخرج كلمة من لسانك ترضى الرحمن جل وعلا بسببها رضا الرحمن ينكتب لك، وربما تعيش في الدنيا لغاية 70 سنة الباقي لك 70 سنة انت رضا الرحمن استلمته. وكمان بالعكس، عند الرجل يتكلم بالكلمة من فخر الله تعالى لا يلغي لها بالا. ده لما بتتكلم على كيفه ناس الغيبة والنميمة والسخرية والقهقة عسى تمرك كلمة من لسانك وانت ما جاي فيها خبر فيكتب الله له بها سخطه لمدة 10 سنة 20 سنة إلى يوم يلقى. وده يحدث لناس كثير، واحد تلقى صلوات الخمسة بالمسجد رافع الخيار لا فرض فجأة بقى لا أول لا آخر لأنه ما كان ربما ضابط اللسان لله تخرج كلمة غضب الرحمن ينكتب لا من جديد أمامه يوم القيامة. إذا منهج الاستقامة باختصار الاكثار من الدعاء تلقي العلم والعمل به، عدم الظلم، عدم الركوع الى اهل الذكر، الاكثار من التوبه والاستغفار، حفظ الله. زينوا انفسكم قبل ان توزنوا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. لقيت الستة دي عزت احفظ الله. واصل الدعاء ان ربنا يثبتا على ذلك لا من تاتي لحظه الاحتضار. الستة لقيت عندك جزء ماضي زي المحاضرات زي الغرض منها الذكرى والاعتبار والذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حتى ثالث ستة مزيدة بعد أحمد الله على نعمة الحياة اجتهد وذلك أصل الشروط الستة في نفسك التعطيل السليم بإذنه تعالى تكون من أهل قوله تعالى الآية 30 من سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الخاتمة.